أيضا تقول اضطرت لكشف وجهها أمام الطبيب من أجل الكشف على الأسنان ومن أجل أخذ صورة للمستشفى، فما هو توجيهكم؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، كما تكشف لها عن يدها وعن رجلها وعن بطنها على حسب الحاجة. إذا كان المرض في شيء من بدنها ولم يتيسر لها امرأة دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود طبيبة مختصة فلا حرج، تكشف على قدر الحاجة. إذا كان في الأسنان تكشف له الفم فقط، بقية الوجه ما لزم. فإذا كان في العين تكشف لها العين، وهكذا في الرجل تكشف الرجل، في اليد في اليد، وهكذا على حسب الحاجة. اللهم يكشف الشيء الذي تدعو الحاجة إلى كشفه والباقي يستر. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا.